يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله إن ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح فالق والشمس والقمر حسبانا ذلكم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي فمستقر وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. وجعلوا لله شركاء وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وجعلوا سبحانه وتعالى عما يصفون وجعلوا سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض سبحانه وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. قد جاء صدق الله العظيم. الله الرحمن الرحيم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. وهكذا قتل الإيمان والإسلام أشنا سويا في رحاب آيات الله البينات. سلام على مسامع حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارب الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة. يطلب تلفونيا 22-75-82-80. الإذاعة الكبرى لصاحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة. الإنارة الحديثة محطة الديزل الكبرى لإحدى شركات الإنارة العالمية لصاحبها الحاج شيح تأمام بمدينة السنبلاوي نظرة المهندس إبراهيم إمام. الفراشة الكبرى